الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا قطرة من بحر جوده تجعل الأرض ريا ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا فسبحانه الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا وجعل النار لمن عصاه وإن كان سيدا قرشيا وأنزل على نبيه وحبيبه قولا بهيا فقال في كتابه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحفظ صاحبها من الشرك والضلال وتورث قائلها دار الضلال وندخرها إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة نحن الآن في شهر عظيم نحن الآن في شهر شعبان هذا الشهر العظيم جعله الله جل وعلا بين شهرين عظيمين جعل هذا الشهر وكأنه سهل بين جبلين شهر رجب كان هذا الشهر من الأشهر الحرم عند العرب وبين شهر شعبان فكذلك لذلك قال النبي صلى الله وسلم عنه إنه شهر بين رجب وشعبان يغفل عنه كثير من الناس جعله الله بوابة عظيمة لشهر رمضان بل قال أهل العلم من أحسن في شعبان أحسن في رمضان بل قال أهل العلم شهر رجب شهر بذر البذور أو بذر الزرع وشهر شعبان هو شهر سقيا الزرع أي شهر الطاعات وقراءة القرآن والاستعداد لشهر الحصاد هو شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع فمن أحسن في شعبان أحسن في رمضان ومن زرع في شعبان حصد في رمضان هكذا قال أهل العلم ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف مع أمرين من أمور شهر شعبان والذي حدث في وسط شهر شعبان ألا وهو تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان أيها الأحبة هذا الشهر المبارك سأل أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه ولم يكن أحد يستطيع من الصحابة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيبته ومن عظمته في أعينهم فكان الصحابة يقولون كنا نحب أهل البادية يأتون فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب على ما نحب كانوا يحبون أهل البادية لماذا؟ لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أسامة بن زيد هذا هو الحب ابن الحب ولمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شعبان أكثر ما تصوم في غيره من الشهور؟ ما السبب؟ ما العجب في ذلك؟ فقال: يا أسامة، إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا. تحويل القبلة كان في شهر شعبان كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. أمر، أي هذا أمر من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. دعك عن من المشككين الذين يقولون أن رسول الله بشر وأنه كان أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي معصوم، وما ينطق عن الهوى. صح عن أحد الصحابة وهو كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان يجلس يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس له: لا تكتب كل ما يقوله النبي، فهو بشر وربما يغضب فيتكلم بكلام لا يريد أن تكتبه أنت. هكذا فذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كنت أكتب كل ما تتكلم به أنت، فقال لي بعضهم كذا وكذا وكذا. فقال: اكتب، فوالله ما أتكلم به إلا وحيا. قال: اكتب، فوالله ما أتكلم به إلا وحيا من عند الله جل وعلا. دعك من الذين يشككون لك على الشاشات ويجلسون على الفضائيات ثم يقول لك كذا فلان وكذا وكذا إنسان، وهذا ينسى وهذا يكذب. أبدا، ما دمت تأكدت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحته، يجب عليك أن تطيع أمره. الشاهد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس. بيت المقدس دون الذي في فلسطين، ثالث القبلتين وثاني الحرمين وثاني مصر، كان مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج اليوم على الشاشات ثم يقول لك المسجد الأقصى مثل أي مسجد، صلوا في أي مكان، إيه المانع؟ اشمعنى المسجد ده؟ اشمعنى المسجد ده؟ لماذا؟ لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ هكذا أخي الحبيب. إنما هؤلاء يريدون أن يشككوك في عقيدتك لدرجة أنك أنت تقول في نفسك يصلوا في أي مكان، المساجد كثيرة أوي، هكذا نسمع. أبدا والله لا نتنازل أبدا عن هذا البيت، بيت المقدس. أو والله سمعت يدعي نفسه أنه أستاذ دكتور الأزهر سمعت له أمرا عجبا، يقول أن بيت المقدس أو المسجد الأقصى ليس هو الذي في فلسطين، إنما هو في الطائف. لما هاجر النبي بنى مسجدين، هكذا قال، بنى مسجدين الأدنى والأقصى، سمى الأول الأدنى والآخر الأقصى، وزعم أن الذي يريد به بيت المسجد الأقصى هو الذي فين؟ الذي في الطائف. أقول لك أخي الحبيب، أليست الإسراء والمعراج قبل الهجرة؟ قبل أن يهاجر النبي وقبل أن يبني المساجد، أي عقل هذا؟ لكنها الشبهات، يريدون أن يشككوك في دينك وعقيدتك، هذا هو المنهج. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس، اسمع، قال اليهود: ما بال محمدا، ما بال محمدا يعيب ديننا ويتوجه إلى قبلتنا، ما بال محمدا إيه؟ يعيب ديننا ويصلي إلى قبلتنا. وقال المشركون، مشركو مكة: ما بال محمدا يزعم أنه على ملة أبيه إبراهيم ولا يتوجه إلى الكعبة، إلى البيت الله الحرام. عايز أقول لك، والله لن ترضي الناس أبدا، والله مهما فعلت لن ترضي البشر أبدا، ولو كان أحدا استطاع أن يرضي البشر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدره شيئا آخر، كان يحب البيت الحرام وكان على ملة إبراهيم، فكان يقلب وجهه في السماء ولا يتكلم، كان يستحي من الله، كان يقلب وجهه في السماء ولا يتكلم، ويتمنى لو أنه يصلي متوجها إلى البيت الحرام. عايز أقول لك، الله جل وعلا يعلم ما يدور بداخلك، هو الذي يعلم السر وأخفى. النبي لم يتكلم بكلمة، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو من؟ هو الملك، هو الله. لذلك قال الله جل وعلا، اسمع: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي لم يتكلم، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، فعلم ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. هكذا قال الله جل وعلا: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. في هذه الآيات كرر الله جل وعلا هذه الآيات 3 مرات: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال أهل العلم: هذا التكرار للتأكيد. لماذا؟ لأنه أول نسخ في القرآن، أول نسخ في كتاب الله جل وعلا. لذلك كرر الله جل وعلا الآيات 3 مرات: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هكذا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال كما قيل أنه في نصف شعبان صلى صلاة العصر متوجها إلى البيت الحرام، وصلى معه بعض الصحابة، ثم انطلق رجل منهم، فلما وافق صلاة العصر في اليوم التالي في مسجد بني الحارث الذي سمي ذو القبلتين، فرآهم يصلون إلى بيت المقدس، فوقف على باب المسجد وقال: أشهد بالله أنني صليت العصر مع رسول الله وهو متوجه إلى البيت الحرام. اسمع. فاستدار الإمام واستدار الصحابة خلفه وهم ركوع، وهم ركوع دورة كاملة، وسمي هذا المسجد ذو القبلتين لأنهم صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه البيت الحرام. لم يقل الإمام: نقف أو نتم الصلاة ثم نتبين الأمر، وإن كان لكذلك، لكن هؤلاء تعودوا على السمع والطاعة، تعودوا على السمع والطاعة، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. هؤلاء هو منهج المؤمن الخالص، إنما المنافق الذي في قلبه ريب دائما يسمع ويقول لك: احنا بنحب النبي واحنا بتوع النبي واللي يحب النبي صلى عليه وهكذا، لكنه دائما يشككك في افعال رسول الله، دائما يجادلك في الاحاديث، دائما يجادلك في الافعال. في الاسبوع الماضي ظاهرة الكلاب اعزكم الله اصبحت ظاهرة العصر، فربما ترى الكلاب يركبون في السيارات ليل نهار ويتنزهون في الحدائق وفي الحدائق والطرقات، وللأسف يسير خلفهم من لا عقل له. هذا قولي أنا، أقول على هذا الذي يسير خلف الكلب، أقول: من لا عقل له. والله رأيته بعيني في حديقة من الحدائق وكأن الكلب يشم الزهور. هل يعرف الكلب ذلك وهو سعيد بذلك؟ يقف بجواره ويمسكه بيده ويبتسم ويضحك. فقال أحد أصدقائي مما لا يعلم: ليس فيه شيء، ليس في تربية الكلب شيء، ويقسم بالله على ذلك. قلت له: انتظر، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في القرآن. هات لي آية من القرآن. قلت له: أما سمعت قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال: نعم. فقلت له: كل ما أمرك به النبي يجب أن تسمعه ويجب أن تطيعه. ثم قلت له: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب البيت ولم يدخل وكأنه حزينا، فقلت: يا رسول الله، ما الذي يغضبك؟ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها علقت ستارة على باب البيت أو الحجرة أو على شباك الحجرة، عليها رسومات، ستارة عليها إيه؟ رسومات. فقال النبي: من صلى عليه؟ ده سبب الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو إيه؟ أو صورة. حديث صريح: إن الملائكة لا تدخل بيتاً واستسنى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلاب كلب الصيد وكلب الماشية. كلب الصيد وكلب ايه؟ كلب الماشية مع العرب او في الحقول. انما الذي يأتي بكلب معه في البيت لماذا؟ للحراسة؟ لا والله، كن صادقا مع الله قبل ان تصدق مع نفسك. ربكم اعلم بما في نفوسكم. هكذا اخي الحبيب. الشاهد بل اسمع هذا الحديث، والحديث معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اختنى كلبا دون كلب الحراسة او الماشية نقص من اجره، نقص من اجره كل يوم قراط في الجنة، نقص من اجره كل يوم قراط في الجنة، والقراط مثل جبل احد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير الا ودلل عليه. هذا الكلب اصلا نجس، حكمه نجس، قال بعضهم كله نجس، وقال بعضهم انفه وفمه ولعابه نجس، لكنه نجس اذا التصق بك او سال اللعاب على ثيابك فصار نجسا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهما أو إحداهن بالتراب. شرط، شرط، مهما غسلت بالمساحيق لا يزول مكروه الكلب إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحداهن بالتراب. مهما غسلت ومهما يعني فعلت مع هذا الكلب نجس، مهما فعلت. إياك أن يزين لك هؤلاء الغرب أو هؤلاء الكفرة. هؤلاء لا يصلون، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء ليسوا بمسلمين. أنت مسلم، أنت رجل مسلم طاهر. هكذا حبيب. الشاهد هذا الإمام تحول هو ومن خلفه تجاه البيت الحرام. قالوا سمعنا ايه؟ قالوا سمعنا وأطعنا. أنا عايز أفكرك لما النبي كان بيصلي تجاه المسجد الأقصى، قالوا عجبا لمحمد يصلي يعيب ديننا ولا يصويص ويتبع قبلتنا. والمشركين كانوا بيقولوا عجبا لمحمد، كان يدعي انه على ملة ابراهيم ولا يتجه الى القبلة. فلما توجه الى القبلة لم يسكتوا ايضا. قالوا ما لمحمد اذا كانت القبلة الاولى صحيحة، فلماذا ترك الصحيح واتجه الى الباطل؟ شو القبلة؟ بيقول ان البيت المقدس الاقصى هذه القبلة الصحيحة، فلماذا ترك القبلة الصحيحة وتوجه الى الباطل؟ وان كان البيت الحرام هي القبلة الصحيحة، فما بال الذي صلى 17 شهرا الى بيت المقدس؟ شبهات. انا عايز اقول لك هؤلاء يقلقلون لك القلاقل على الشاشات والفضائيات، يضعون لك الشبهات ليشككوك في دينك وثوابتك. لذلك الله جل وعلا أجاب عليهم فقال: اسمع، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل سماهم ايه؟ سماهم ايه؟ سفهاء. قال أهل العلم: والله لم يكن الله جل وعلا إن كان لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا هذه الكلمة لكفت. سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل إيه؟ قل لله المشرق والمغرب. أما تدري أن الكون كله بيد من؟ وملك لمن؟ أنت تبني لك بيتا ولله المثل الأعلى، فتجلس في شرفته أو تجلس على سطحه أو تجلس أمامه، فيأتيك رجل فيسأله: يا فلان، لماذا تجلس في الشرفة طارة وعلى السطح طارة وأمامه طارة؟ فماذا تقول أنت؟ تقول له إيه؟ فماذا تقول أنت؟ ولله المثل الأعلى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير. الله مالك الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنتم تسألون عما تفعلون أنتم. هكذا أخي الحبيب. ثم قال الله جل وعلا: اسمع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه والله خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس مهما كان فيها من الذنوب والمعاصي والتقصير، مهما كان فيها من الزنا والقذف والسب إلى آخره. كل هؤلاء أصحاب ذنوب معاصي، فإذا تاب صاحب المعصية تاب الله عليه. لكننا والله لا نجد أمة تسجد لربها وتقول سبحان ربي الأعلى وتوحد ربها إلا أمة المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك هي خير أمة أخرجت للناس مهما قال عنها المتقولون ومهما طغى عليها الطغاة. أقول لك أخي الحبيب، يجب عليك أن تفتخر أنك من أمة المصطفى. والله هناك من الشباب يستحي أن يقول أنه مسلم. لماذا؟ من الشبهات التي يسمعها. أقول لك: لا، والله يجب عليك أن ترفع رأسك في السماء وتفتخر أنك من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك تكون شاهدا على هذه الأمم يوم القيامة. أنت، نعم أنت، تشهد على موسى، تشهد على عيسى، تشهد على نوح يوم القيامة. هكذا قال الله جل وعلا. اسمع، قال النبي صلى الله عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، أأنت بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل قومه فيقولون: لا يا رب، لم نرى نوح ولم يبلغنا الرسالة. نوح الذي ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، نوح الذي قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا قالوا لا يا رب. فيقول الله أو أعلم من الذي يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمدا وأمته. مين؟ ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم محمدا وأمته. هل رأينا نوح؟ هل رأيت نوح؟ لا، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقرأناه وصدقناه وآمنا به وعلمنا منه أن نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا إيه؟ إلا فرارا. هكذا قال الله جل وعلا. فأنتم شهداء الله في الأرض، ليس يوم القيامة، وإنما في الأرض أيضا. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت عليه جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت. فقال يا رسول الله قلت على الأولى وجبت والثانية وجبت، قال من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. اسمع، أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم إيه؟ أنتم شهداء الله في الأرض. فيجب علي أن يكون عندك سيرة طيبة بين الناس، حسن الخلق بين الناس ليشهد لك الناس أمام الملك. هكذا أخي الحبيب، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أعرف أني أحسنت أو أسأت؟ أعرف إزاي من رجل أحسنت أو رجل أسأت؟ فقال إذا أثنى عنك الناس خيرا فقد أحسنت، وإذا أثنى الناس عليك شرا فقد إيه؟ فقد أسأت. هكذا أخي الحبيب، اتق الله جل وعلا في أهلك وجيرانك. هناك من البشر من يتقيه الناس ابتقاء شره، ناس بتبعد عنه. لماذا؟ لأنه رجل شر، فلان ده رجل شر، فلان ده رجل كذا، فلان ده رجل سيء، فيبتعد الناس عنه ليس مهابة منه، وإنما ابتقاء إيه؟ ابتقاء شره. فهذا رجل رجل مسيء. هكذا أخي الحبيب، أنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. وما جعلنا، اسمع، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختبار، امتحان من الله جل وعلا. هناك من المطبلين كثير، إنما عند الاختبار يرسب، عند الامتحان يقع. هناك من المطبلين كثيرا لكنه عند الحقيقة يقع، إلا لنعلم إيه؟ الله عز وجل يعلم، الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، لكنه لا يحاسبك إلا على أفعالك وأقوالك. لا بد أن تقر أنت على نفسك، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. هذا الاختبار كان من الملك ليميز الله الخبيث إيه؟ من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، هكذا أخي الحبيب. ثم قال بعض الصحابة: يا رسول الله، وما بال هؤلاء الذين صلوا 16 شهرا تجاه البيت المقدس ثم مات ولم يصلي إلى البيت الحرام، هيعمل إيه؟ حكمه إيه؟ فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني إيه؟ كما قال بعض المفسرين: صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف إيه؟ لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هكذا أخي الحبيب، هكذا كان تحول القبلة في شهر شعبان. فكان الصحابة صلوا 16 يوما إلى بيت المقدس، ثم توجهوا إلى البيت الحرام، ثم توجهوا إلى الكعبة بيت الله الحرام. وقد أكد الله جل وعلا 3 مرات: وحيثما كنتم فولوا إيه؟ فولوا وجوهكم شطرة. وثبت أنها تحولت في النصف من شعبان. ثانيا، ليلة النصف من شعبان بقي عليها يوم أو يومين أو 3. الشاهد أننا افترضنا من ليلة النصف من شعبان. هناك من الكلام الكثير عن ليلة النصف من شعبان. هناك من يصوم يومها ويقوم ليلها، وهناك من يفعلون الخطب والدروس والمحاضرات، وهناك من يعتكف ليلة النصف من شعبان ويدعو إلى اعتكافها. وكل هذه الأفعال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصح، لم يرد حديثا صحيحا عن قيام ليلها. إنما صيام يومها، فإن كنت رجلا تصوم 13 والرابع عشر والخامس 10، رجل متعود كما يقولون الثلاثة البيض من كل شهر، يعني يوم 13 و14 و15، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت بتصوم فهي سنة صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يصوم يوم 16 والرابع عشر والخامس 10، يوم 15. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء مرضات الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي بهذا اليوم 70 سنة. 70 سنة يوما تصومه في سبيل الله يباعد الله وجهك عن النار 70 سنة. فصيام يومها سنة عن النبي. إذا كنت رجلا تصوم 16 والرابع عشر والخامس 10. إنما تخص هذا اليوم بالذات وتقيم ليلها هذا اليوم بالذات لن يصح. في ناس من هؤلاء يقولوا: نحن ماذا نفعل في الاعتكاف؟ نحن نصلي ونقرأ القرآن ونفعل. احنا بنعمل أشياء محرمة. انظر، هناك أحد الأئمة رأى رجلا يصلي عند طلوع الشمس، فقال له: يا هذا، قال الإمام: يا هذا، إن الله جل وعلا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فقال له: يا إمام، أيحاسبني الله على الصلاة؟ أنا بعمل إيه؟ أنا بصلي. أيحاسب الله على الصلاة؟ كتير من الناس تراه يقرأ القرآن على المقام، تقول له هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك انت شايفني بعمل ايه يا عم الشيخ، هي قراءة القرآن حرام؟ هكذا يستسمع. اقول لك لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى المقابر ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو له. افعل كما كان يفعل النبي، افعل كما كان يفعل رسول الله. هكذا قال الامام لما قال له هذا الرجل يا امام أيحاسبني الله على الصلاه، هو ربنا يحاسبني على الصلاه؟ قال لا، اسمع، ولكن يحاسبك على مخالفه امر رسول الله. هو يحاسبك على ايه؟ مخالفه الامر. هو ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن فعل كذا، لا تفعل، لا تفعل، انت لا انت تتبع ولا تبتدع، انت ايه؟ تتبع منهج النبي ولا تبتدع شيئا لم يفعله النبي، والا تكون مبتدعا. هكذا الشاهد، قيام يومها قيام ليلها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها الا حديثا واحدا وهو الصحيح. وصح الشيخ الألباني رضي الله عليه رحمه الله، وجاز ان تقول رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان نظر الله جل وعلا الى خلقه فيغفر لكل خلقه الا إليه صنفين من البشر، صنفين من البشر، مشرك او مشاهد، او كما قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله وتوب. الحمد لله واحد احد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ايها الاحبه، اذا كانت ليله النصف من شعبان اطلع الله جل وعلا على خلقه فيغفر لجميع خلقه الا صنفين من البشر. اياك انت ان تكون من هذين الصنفين، اياك ان يستثنيك الله جل وعلا ويطردك من رحمته. والله خساره عظيمه، اذا خساره يخسرها الانسان اذا اطلع الرحمن على عباده اهل الايمان فيغفر لهم ويعمهم برحمته إلا صنفان من خلقه. فإياك إياك أن تكون من هؤلاء، صنف يشرك بالله جل وعلا لا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يدخل الجنة مشرك بالله جل وعلا. الذي نسمعه على الشاشات والفضائيات، أقول لكم لا يدخل الجنة إلا مؤمن موحد بالله جل وعلا. اسمع هذا الكلام خطير، فلان الذي يشرك مع الله جل وعلا ولدا او امرأة او زوجة ونحن مقبلون على مواسم كما تعرفون عيد القيامة وعيد كذا إلى آخر الشاهد. أقول لك الذي يشرك بالله جل وعلا لا يدخل الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا اللي بيقول كده في كتاب الله عز وجل اذهبوا إليه هكذا يا أخي الحبيب. لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله يشركون مع الله جل وعلا. وهناك من يشرك في الأعمال، قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري ترده وشركه. قال إيه؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري ترده وشركه. هناك من يشرك مع الله القبور، وهؤلاء فلان وعلان وشيخ فلان والإمام فلان، هؤلاء على رؤوسنا، إنما لا يشرك، لا نشركهم مع الله جل وعلا. نحن نحبهم لله لأنهم كانوا أتقياء، إنما هؤلاء لا هذا لا ينفع ولا يضر. إنما النافع والضار من؟ الملك الله جل وعلا. الله جل وعلا هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما وقفوا على قارعة الطريق وقالوا هب لله شيئا. عملوا ايه؟ كما نرى اليوم يقف على قارعة الطريق ويحمل صندوقا اليوم، ثم يقول لك ضاع لسيدك فلان كذا، مش كده؟ يقول لك ضع في هذا الصندوق لسيدك فلان كذا مثلا. كتير بتشوف هؤلاء في كل مكان بقى، للحسين، للسيدة زينب، للبدوي، ضع لفلان. أبدا، أنت لا تضع لفلان، إنما أنت تتصدق لمن؟ لله، ليس للحسين وللبدوي وللزينب وهؤلاء على رؤوسنا، إنما أنت لا تشرك بالله. فجاء رجل، اسمع، فقال والله ما أشرك مع الله أحدا، ما أقدرش. قالوا أي شيء؟ حط ولو ربع جنيه كما نسمع. فقال والله لا أشرك مع الله أحدا. قال هب له ولو ذبابة. هب له إيه؟ هو يريد منك أن تشرك بالله جل وعلا؟ هب له ولو ذبابة. قال والله لا أشرك مع الله شيئا أحدا. فقتلوه فدخل الجنة، وكان مثل صاحب يسين، فقتلوه فدخل الجنة. ثم جاء رجل آخر فقالوا هب لفلان شيء كذا شيئا، فقال ليس معي شيء، أنا معيش حاجة، أنا رجل فقير معه. فقال هب له شيء، فقال ليس معي شيء. قالوا هب له ولو ذبابة، فقال وهبت لفلان ذبابة فمات فدخل النار. كفر بالله عز وجل، أشرك مع الله جل وعلا. إياك أن تشرك بالله شيئا. ثانيا، مشاحن، قيل الشحناء أي معاد لسنة النبي، هذه من الشحناء. والله هناك من يعادي سنة رسول الله، يقول لك بص عم الشيخ أنا بكره فلان وفلان وفلان، وبكره اللحية، وبكره الثياب، وبكره النقاب، وهكذا تسمع. إياك، إذا كنت لم تستطع أن تلتحي أنت فلا تنكره، فهو من سنة رسول الله. اعترف أنت بنفسك، قل والله أنا ما أقدرش، والله ما أقدرش ألبس امرأة النقاب، والله ما أقدرش أن ألتحي، أنا ما أقدرش. لكن لا تنكر هذه الأشياء فهي من سنة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا أخي الحبيب هناك قال من الشحناء معاداة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يعادي رسول الله ومن يعادي دعوة الله ومن يعادي سنة النبي هذه شحناء. وقال بعضهم الشحناء بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك المسلم. فيجب عليه قبل ليلة النصف من شعبان أن تطهر قلبك من إيه؟ من الغل والحقد والحسد والشرك والطغيان حتى يغفر الله لك. أخي الحبيب اعفو عن أخيك لله لعل الله جل وعلا يغفر لك. أما سمعت قول الله جل وعلا فليعفو وليصفحوا؟ قال ذلك في صحابة فليعفو وليصفحوا. أما تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالعفو والصفح سبب في مغفرة الله جل وعلا لك. وها هي مواسم الخير قد أهلت، ها هي مواسم الخير قد أهلت، وها هي أبواب الجنة قد تفتحت، ونحن نستقبل شهر كريم، شهر عظيم. أقول لكم كما قال أهل العلم من زرع في شعبان حصد في رمضان، من زرع في شعبان حصد في رمضان. اللهم بلغنا رمضان. أخي الحبيب أقول لك ادخل جنات أبواب الجنان بالعفو عن إخوانك، بالصفح عن إخوانك، بالمغفرة لإخوانك، بالمحبة، بأن تعانق أخيك لله وأن تذهب إليه وأن تعتذر له لمن؟ لله جل وعلا. أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الحالقة، قال ليس حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. قال ما هي يا رسول الله؟ قيل ما هي يا رسول الله؟ قال فساد ذات البين، فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، وأدخلهم الجنة يا رب دار القرار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وآخر الصلاة.